وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي ليكسوها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وأنها ليزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته ليلبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها الحث على الجود والفضل والإحسان، وأن المؤمن أخو المؤمن، ينبغي له أن يجود ويحسن إلى إخوانه المحاويج وأن لا يبخل، كما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ولا يكفي هذا معنى كثير، ينبغي المؤمن تكون له همة عالية في إحسان إلى المحاويج والصدقة على الفقراء ومساعدة الأقارب وصلة الرحم والبذل في كل معروف. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأعرابي الذي ظاهره الحاجة شهدتهم على الجود من فضل أموالهم، فمن كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، لأن له فضل ركوب يجود به على اللي ما عنده ركوب يمشي، سواء كان رديف أو مطيشة أخرى فارغة. ومن كان عنده فضل مال فليجب على من فضله، فضل زاد على من لا فضله، وهكذا حتى قال الصحابة: حتى ظن أنه ليس أحد من حقه في فضل. المقصود الإنسان يجوب من فضل ماله، أما ما يحتاجه هو أولاده فهو مقدم، هو وعائلته أحق، لكن الفضل. ولهذا قال الحديث الصحيح: ابدأ بمن تعود. قال لزوجة مسعود: مسعود، ما زوجك وولدك أحق من صدقت عليهم. فالإنسان يتصدق ويحسن على الأولى فالأولى، والأقرب فالأقرب، والأحوج فالأحوج، وهكذا يرجو ما عند الله، يرجو ما عند الله من المثوبة، ومن أحسن أحسن الله إليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والحديث كان امرأة نسيت بردة وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها واعتذر بها، ثم إن بعض الصحابة طلبها سأله إياها فأعطاه إياها، فلامه بعض الصحابة قل: تسألها وأنت أعلم أن الرسول يحاجه إليها؟ قال: إنما سألتها لتكون كفني. فلما ذهب النبي إلى بيته طواها وأرسل بها إليه، كان لا يرد سائل عليه الصلاة والسلام، إما أن يعطي وإما يعيد خيرها عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الأخيار، شأن الأخيار الجود والكرم، وإذا لم يتيسر شيء وعد قال: إذا تيسر شيء نسألك إن شاء الله. هذا فعل الأجواد وفعل الأخيار. كذلك حديث الأشعريين، والأشعريون من أبناء اليمن، منهم أبو موسى الأشعري، كانوا إذا أرملوا في السفر أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم ووزعوه بينهم، قال هم مني وأنا منهم، لأنهم يواسون فقيرهم إذا أرملوا في السفر أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم وسموا بينهم وتواسوا فيما بينهم وتوسعوا فيما بينهم. هذا يدل على أن ينبغي للأقارب أن يتوازعوا المال ويحسن بعضهم إلى بعض وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يكون هذا عنده المال كثير وهذا من الحفاظ. لا، صاحب المال يجود على من لا مال، اللي ما عنده ظهر يجود على من لا ظهر، اللي ما عنده منزل يساعده في منزل، اللي ما عنده خادم هو عنده خدم يساعده، اللي ما عنده طعام يساعده في الطعام، ما عنده كسوة يساعده في الكسوة، وهكذا. الجهود مطلوب، ومساعدة لإخوانه وأقاربه وجيرانه مطلوبة، وفق الله جميعا. بارك الله فيكم. بعض الحجاج عندما بعد الانتهاء من الحج يقوم بغسل ملابس الإحرام بزمزم ويجعلها كفنا له، فهل من هذا الباب؟ لا حرج، لكن ما أعرف، لكن لا حرج، لأن ماء زمزم ماء مبارك. كان خسر السائلين، هل على الذي يسأل أن يثبت؟ يبدأ بالأهم فالأهم، الأحوج فالأحوج، يثبت في الأمور. يعني بعض الناس يسأل وعنده، بعض الناس عنده حرص على المال وإن كان مليئا، يثبت المعطي ويسأل أهل عن أهل الحاجة حتى يكون على بصيرة. وإذا ظهر لكم أنه كذب أو فعل شيء يعني غير حساد، ماذا عنه؟ لا يعطي، يعطي الآخرين، لأنه أحد الشخص يعطي الآخرين. جاء صلى الله عليه وسلم رجلان فرأوهما جلدين يسألان، فقال إن جئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني زكاة. هذا الإخوة أحسن الله عليكم زكاة الطفل في الحرم المكي يطلب، فكان يوضع يده أنه مكسر، فلما مسك ظهرت أنه غير مكسر. في بعض يتحيل يكذب ويثم عليه، ماذا عليه؟ بعض يتحيل ويكذب ويثم عليه، ولكن لما مسك هذا الطفل ماذا عليه؟ ينصح عليه، ينصح يعلمها لأن هذا لا يجوز. قال هو عادة ولو يعلمها عليه ولا يرفع عمره إلى جاء المسجد حسبة المسجد. لا بس المسجد. حسبة المسجد نعم. صار الإنسان حادث مروري وتوفي مع بعض الناس. يضمن إذا كان لك سبب. إذا كان سبب مع سرعة ولا نعاس ولا تفريط في عجل الكفرات. وثم لا سبب ما عليه شيء. إلا إذا كان له سبب. كان لك سبب في الحادث. هذا يرجع إلى مرور. يعرفون يعني المرور. نعم. سمعني. يريد إجارة رفع الله منزله. يأتون إليه الموظفون بالحلا. والبسكوت وبعض المأكولات وبعض الشاي والقهوة يهدون يعني له ولا من الإدارة ولا يهدون له من ماله؟ يهدون لهم مدير الإدارة من مالهم يهدون. الله لا يأخذ شيء، يشبه الأمير ولا لا يأخذ شيء، يعني قد يسبب له مشاكل. يدب القاعدة الله يسلمك. هذا هو، هذا هو، هذا يا هذا يا المال غلو. نعم هذا يا عمال غلول. أريد أن أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد. أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد ولكن لا تملكه، من الذي يدل عليه؟ إيش؟ أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التجسيد ولا تملك الشركة هذه، من الذي يدل عليه؟ تمتلكه واشتري عن طريق إذا شركة التجسيد ما هي بس هي ما تجسيد أو هو وصل لك ما هي بس وما يملك العقار هذا، لكن أنا اللي دل عليه أدل على ترشد هل؟ إذا عطفتها فين دل الجزال؟ إذا عطفتها الشركة مثلا ما عندها عقار وأنا عندي أرض بدل على الشركة دي تشتري تبيع عليها أرضك؟ لا لا لا في أرض أنا واشتريها كاش لكن ما عندي قدرة تشتري عن طريقة إحدى الشركات التكسي. لا عمروها وباعوا عليها، لا تشتري هلا بعد ما يعملوها، بعد ما يعملوها يبيعون عليها. أنا أريد أشتريها أرضا. إيش أرضا؟ منها ولا من غيرها؟ لا من الشركة. أشتري الأرض من مالكها، من فريقها وغير فريقها، بالنقد أو بالأقساط المعلومة.